بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم. وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب الكفاءة والخيار. الكفاءة هي المقصود بها التكافؤ بين الأزواج، بين الزوج والزوجة، وأن يكون كل واحد منهما كفء للآخر. وقد اتفق المسلمون على أنه لا تكافؤ بين مسلمين وكفار، وأنه لا يتزوج المشركة ولا يتزوج المشرك المسلمة، وإنما رخص في الزواج من اليهوديات والنصرانيات الذين هم أهل الكتاب، كما جاء ذلك في الكتاب العزيز. فالتكافؤ يعني بين مسلمين وكفار لا تكافؤ بينهم، ولا يجوز الزواج، لا يتزوج الكافر المسلمة، والمسلم لا يتزوج المشركة، وإنما يتزوج من المشركين ومن الكفار اليهودية والنصرانية. هذا هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعرب بعضهم أكفاء لبعض، يعني تزوج العرب من العرب، والعجم من العجم، الموالي من الموالي. وأما تزوج الموالي من العرب والعرب من الموالي، فهذا يعني التكافؤ في الحقيقة في الإسلام، ويمكن زواج الكتاب العربي من العرب من الموالي، والموالي من العرب، هذا ممكن. ولكن إذا حصل هناك يترتب عليه ضرر، ويترتب عليه عداوات وشحناء يعني بين القبائل، يعني بحيث أنهم يعني يستنكرون مثل هذا الشيء، فإنه يؤخذ يعني بهذا الشيء الذي يعني يبعد من العداوات والحزازات والبغضة التي تكون بين الناس. وإلا فإن الأصل هو الجواز، وقد جاء في أحاديث ذكرها المصنف هنا، أحاديث ذكرها المصنف هنا، وهو أن العربية يأخذها يعني المولى، وكذلك العكس. ولكن الأمر كما قلت، إذا كان يترتب عليه شيء من العداوات بين القبائل بعضها مع بعض بسبب ذلك، فإن الأمر واسع، يمكن الإنسان يبحث عن شيء يناسبه، ولا يحصل شيء يكون فيه باعث على الشحنة والعداوات والبغضة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: العرب مولى أكفاء بعضهم لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، إلا حائكا أو حجاما أو حجاما. يعني أن هذه من المهن التي ليست يعني ليست مما يفرح بها ويحرص عليها، لا سيما الحجامة التي تكون يعني في استعمال الدم، وأنه يعني فيه شيء من الرداءة، يعني أنه أن الكسب فيه رديء. يعني فمثل هذا كما هو معلوم جائز، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحجام أجره، وقد وصف كسب الحجام بأنه خبيث، يعني أنه رديء. فمثل هذه يعني بعض الناس يعني يكرهون يعني مثل هذه المهن، ولا يعتبرون أن من يكون فيها أو يستعملها يكون في درجة من لم يكن كذلك. ولكن الأصل هو أن الزواج يحصل بين المسلمين, والكفاءة يعني هي بين المسلمين, وما يكون فيما بينهم إذا كان يترتب على ذلك مضرة فإن ذلك يترك, وإذا لم يترتب عليه مضرة فإنه سائغ وجائز كما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في بعض الحديث التي ستأتي. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها انكحي أسامة, رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه زواج القرشية من مولى, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بأن تنكح أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما, أشار عليها يعني بذلك. وقد كان خطبها أبو سفيان أبو معاوية وأبو الجهم, وأخبرها بأن أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه وأن معاوية صعلوك لا مال له, أرشدها وأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما, فهو دال على جواز ذلك وأنه سائغ وأن المسلمين بعضهم أكفى لبعض. نعم. مع أن هنا ليس على الأول, أول قال الإماء الموالي بعضهم أكفاء بعض, حديث الأول جعل العرب أكفاء والموالي أكفاء بعضهم لبعض, هنا مولى. نعم مولى, هذا يدل على جوازه يعني يدل على جواز ذلك, يعني مولى من الموالي أنه يعني ليس من العرب. نعم. الحديث الأول كما تعلمون فيه كلام شديد. نعم. لماذا نعتبر بأن ذاك هو الأصل؟ إيه؟ لم يصح الحديث إيه؟ الأول لم يصح عن الرسول. الكلام هو هي المسألة هي بناء على الحديث, الحديث ضعيف وضعفه شديد, والكلام على يعني ما يترتب عليه من شحنة وعدوات, إذا كان سيحصل شيء من ذلك فإن الابتعاد عن الشحنة والعدوات مطلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه, وكان حجاما, رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على أن التكافؤ إنما هو بين المسلمين, وأن السنة جاءت بأن يتزوج يعني الذي هو يعني في منزلة نازلة, وأن يكون مولى يعني يتزوج من العرب, لأن بني بياضهم من العرب, والرسول عليه السلام أمرهم بأن ينكحوه قال أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه, أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه, يعني أنهم يزوجونه ويتزوجون منه. نعم. وكان حجاما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت, متفق عليه في حديث طويل, ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا, وفي رواية عنها كان حرا, والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة يعني مولاتها التي اشترتها واعتقتها كانت يعني لما عتقت صارت حرة وزوجها بقي في الرق, فخيرت بين أن تبقى معه أو أنها تفارقه فاختارت فراقه, والرسول صلى الله عليه وسلم شفع يعني لمغيث إليها وقالت أتأمرني, فقال إنما أنا شافع, قالت لا حاجة لي فيه. وهذا يدل على أن على يعني الفرق بين يعني بين مملوكا وبين من يعني بين الملك والحرية, وأن بريرة لما تخلصت من الرقي وصارت حرة وهو باق في الرقي, وخيرت بين أن تبقى معه أو لا أو, أو, أو تفارقه فاختارت فراقه، فدل هذا على أنها لو اختارت البقاء معه فإنها تبقى معه، ولكن يعني لها أن لا ترضى ببقائه، وقد حصل ذلك أنها لم ترضى وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لا تريده بعد أن قال عرض عليها ذلك وقالت أتأمرني، لأنه إذا كان لو كان أمرا فإن أمره يطاع عليه الصلاة والسلام ولا يتخلفون عن طاعته، ولكن أخبر بأنه شافع والشفاعة يمكن أن تقبل ويمكن أن ترد، وقد ولم تقبل شفاعته لشدة بغضها لزوجها مغيث رضي الله تعالى عنهما. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. يعني رواية كون عبد هذه هي ثابتة، وأما كون حرا فهذه غير ثابتة، وذلك أنه حصل التنصيص على كونه عبد، وحصل أيضا الحديث التي سبق أن مرت أو الذي مر بأنه كان يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا، وأنه كان يتابعها ويبكي حتى يسقط الدموع على لحيته، يعني فهذا يفيد بأنه عبد وأنه ليس، ولو كان حرا ما كان هناك، إذا صارت حرة هو حر معها، ما في إشكال. إذن الكفاءة الآن في الزواج بين الحر والعبد. نعم، بين المملوك الحر يعني بين الحر والعبد، أو الأمة الحرة والعبد، فإن له أن يتزوجها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا بإذنها، ولو بقيت ولو قبلت البقاء لبقيت الزوجية، هو عبد وهي حرة. وإذا كان العكس هنا الآن العكس يجوز، أن الحر إذا لم يجد طول الحرة فإنه يتزوج الأمة، يجوز هذا كما جاء ذلك في القرآن. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه قال إنه أسلم وتحته أختان، لأنه كان يجمع بين الأختين قبل أن ينزل القرآن في تحريم ذلك، ولما نزل قول الله عز وجل وأن تجمع بين الأختين وكان عنده أختان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أسلم وعنده أختان، فقال طلق أيتهما شئت، يعني أنه لا يجمع بينهما، يبقي واحدة ويترك الثانية، يبقي واحدة ويترك الثانية، وأن هذا الخيار يرجع إليه، ليس بلازم أن يكون للأولى وأن الثانية تطلق، لأن هذا حصل في وقت يجوز فيه، أو حصلت الجاهلية كانوا يتعاملون هذه المعاملة، ولما نزل القرآن يعني في ذلك خير من كان عنده أختان أن يختار واحدة منهما، ولا يلزمه أن يختار الأولى، لأن العقدين كلهم حصل يعني في وقت يعني ليس فيه التحريم، تحريم الجمع بين الأختين، فصار الأمر يرجع إلى أنه يختار من تعجبه من الأختين، سواء كانت هي التي أخذها أول أو التي أخذها يعني أخيرا. فهذا هو الحكم في من أسلم وعنده أختان، والجمع بين الأختين لا يجوز في الإسلام، أن يختار واحدة منهما. وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق في العدد الذي يجمع فيه، يجمع من النساء في عصمة الرجل، وأن غيلان الثقفي كان قبل يعني يسلم عنده عشر من النساء، وأنه لما أسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى النبي وأخبره فقال اختر أربعا، اختر أربعا منهن، لأنه لا يجمع بين أكثر من أربع، فهذه الست الباقية تفارقهن، والأربع التي يختارهن يبقين معه، وذلك داخل في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لأن خصم لا تعدل فواحدة أو ما ملكت أيمانه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين من نكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وهذا الحديث يدل على أن أحد الزوجين إذا أسلم والآخر لم يسلم فإن الزوجة لها أن تتزوج إذا أرادت، ولها أن تنتظر إسلام زوجها الذي يعني زوجها يعني تنتظر إسلامه. والرسول عليه الصلاة والسلام أعاد أو رد زينب إلى زوجها في النكاح الأول، رد زوجها عليها بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، لم يحصل نكاحا، وإنما يعني هي بقيت يعني في غير متزوجة وأسلم هو، فردها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فلها أن تتزوج، وإن أرادت أن تبقى يعني في انتظار إسلام زوجها وتبقى معه لأنها يعني رغبت في عشرته والبقاء معه، فإذا انتظرته وأسلم بعدها فإنها ترد عليه بالنكاح الأول، ولا يحتاج إلى نكاح جديد، إلى عقد جديد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. يعني هذا الحديث يعني حديث ضعيف وهو يخالف الحديث الأول الذي فيه أنه ردها عليه بالنكاح الأول، قال إنها أنه ردها عليه بنكاح جديد، أنه ردها عليه بنكاح جديد، فهذا ضعيف وذاك صحيح، وذاك هو المقدم على هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الرجل الذي تزوج امرأة وأسلمت قبله، أسلمت ثم إنه هو أسلم وتزوجت بعد أن علمت بإسلامه، وتزوجت بعد أن علمت بإسلامه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها الأول، ردها لزوجها الأول، ويعني وذلك لكونها يعني تزوجت بعد إسلامه. أما لو كان لم يسلم فإنها تتزوج متى شاءت، وإذا أسلم بعد ذلك بعد زواجها فإنه لا علاقة له بها. أما إذا كان أسلم وهي أسلمت، والأصل أن الكفار إذا أسلموا يكون تكون الزوجية باقية بينهما، وهذا إنما حصل أنها أسلمت وأسلم وقد علمت بإسلامه وتزوجت بعد إسلامه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها الأول. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. ثم ذكر هذا الحديث الضعيف بسبب الرجل في إسناده وهو جميل وهو في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني غفار، وأنه لما دخل عليها وقلع ثيابها رأى في وشحها يعني بياضا، أي في كشفها بياضا، أي البرص الذي يعني لونه يعني قبيح وينفر منه الناس ولا يعجبهم. فالرسول عليه السلام قال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأعطاها الصداق. والحديث ضعيف في إسناده هذا الرجل، وهو يتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم وأن هذا قد حصل منه، فهل ثبت ذلك أو لم يثبت؟ الحديث بهذا ضعيف، لكن هو يعني مذكور على أن هذه من العيوب التي يجوز للزوج. نعم يعني هذه مذكور على أنها من العيوب التي يعني التي هي معتبرة، وأن إذا كان الإنسان في المرأة شيء يخرج شيء لابد أن يخبر أحدهما الآخر حتى يقدم أو يحجم. أما أن يخفى العيب ثم يظهر بعد ذلك فإن هذا من الغش الذي لا يسوء ولا يجوز. ولها الصداق؟ نعم لها الصداق، لأنه دخل عليه ودخل عليها، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو أكرم الناس وخير الناس، فيعني أعطاها يعني هذا الشيء، وسواء كان حقا لها أو تفضلا منه عليها صلى الله عليه وسلم. لكن الآن لو حصل مثل هذا تبين له عيب لم يعني إذا كان قد أخفي، يعني إذا كان قد أخفي فإنه قد وشى، والذي غره يعني هو الذي يعني يتحمل يعني ذلك. فإذا كانت هي التي غرته فإنها هي التي صاحبة الشأن ولا تستحق، وإن كان غره يعني غيره فإن الصداق يعني على الذي غره. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. خرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه، وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. أعد. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. نعم، هذا الحديث يتعلق بكون بالعيوب أو العيب الذي يظهر في المرأة، وأنها لما تزوج عليها ولا يعلم عيبها وجدها برصاء يعني فيها برص أو جذماء أو مجنونة، فإذا كان قد مسها فلها المهر بمسيسه إياها وخلوته بها، والصداق على يكون يلزمه يلزم من غره على بها. إن كانت هي التي غرته فإنه لا صداق لها ولا يعطيها شيء، وإن كان غره أحد يعني أبوها أو غيرها أو غيره من الناس الذين كانوا سبب في ذلك فإنهم هم الذين يتحملون ذلك، هذا إذا كانوا عالمين، وأما إذا كانوا لا يعرفون ذلك فليس عليهم شيء. وعن علي وزاد: وبها قرن. وعن علي وزاد: وبها قرن. والقرن هو من عيوب النساء، وهو يعني ورم يعني يخرج من الفرج ويسد يعني يسد فرجها، فهذا عيب، وهذا يسمى العفل، يعني يسمى قرن وهو العفل، نعم. قال فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. الحديث الذي قبل هذا أيما رجل تزوج امرأة ذكر الرجل لا مفهوم له، يعني الرجل إذا وجد عيبا في المرأة فمثله المرأة إذا وجدت عيبا في الرجل، المرأة إذا وجدت عيبا في الرجل، فذكر الرجل لا مفهوم له بأن هذا خاص بالرجال دون النساء، وإنما هو من باب كون الرجال هم المعنيون بالخطاب يعني في الغالب، وأن الخطاب معهم هذا هو وجهه ولا مفهوم له، يعني لا يفهم منها أن النساء يختلفن عن الرجال، وأن المرأة لو وجدت في رجل في زوجها عيبا فإنه ليس لها يعني ليس لها خيار، بل لا فرق بين الرجال والنساء، الرجل إذا وجد في المرأة عيبا فيعني له تخلص منها، وهي إذا رأت به عيبا لها التخلص منه، فليس ذلك خاصا بالرجال دون النساء، يعني أن ذكر الرجل لا مفهوم له، ذكر الرجل لا مفهوم له. أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. وهذا فيه سعيد مسيب عن عمر، وسعيد مسيب اختلف يعني في سماعه من عمر، وبعضهم قال إنه منقطع لأنه لم يدركه، وبعضهم قال إنه سمع منه، أنه قد سمع منه، وأنه عند عند عند عند وفاة عمر له 8 سنين، ومعنى ذلك أن ما جاء عنه أنه يعتبر ثابتا ولا يقال أنه منقطعا، وذكر ذلك جماعة العلم ومنهم ابن القيم في تهذيب السنن عند ذكر حديث في إنشاد الشعر، في إنشاد الشعر في باب الشعر يعني، وذكر فيه أنه يعني عن سعيد عن عمر، وذكر ابن القيم أنه أن سماعه من صحيح، والشيخ الألباني ذكر يعني في المنسك في عند دخول الكعبة ورؤيتها، وأنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنه سمع عمر يقول ذلك، أنه سمع عمر يقول ذلك، فإذا يعني ما جاء عن سعيد عن عمر فإنه يعتبر يعني متصلا ولا يعتبر منقطعا. نعم. الثاني والأخير عن سعيد أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. وهذا العيب الذي في الرجل هو العنين الذي يعني لا ينتشر ذكره ولا يقدر على الجماع، أنه يعني يمهل سنة يعني تمضي عليه الفصول الأربعة، فإن تغيرت حاله وإلا فإنها تتخلص منه. أحسن الله. عرفنا الآن إذا كان الرد من الرجل فلها المهر وهو يرجع على من غره المرأة. الآن إذا هي الآن رأت هذا العيب ولا تريد الرجل، ما العمل؟ إذا رأت هذا العيب يكون هو الذي غرها، فإن كانت يعني ردت إليه يعني فداك، وإلا فإن لها أن تتمسك به ما دام أنه دخل عليها وخلا بها سواء جامعها أو لم يجامعها، لأن المهر يستقر بالدخول والخلوة. قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. ونتوقف عن التدريس يوم غد فقط، ونعود للتدريس يوم الثلاثاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل اليهود والنصارى في زماننا يعتبرون من أهل الكتاب؟ نعم يعتبرون من أهل الكتاب، يعني لأن حتى اليهود والنصارى في زمن الرسول مشركون كفار، جاء في القرآن قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال تعالى الله عما يشركون، فهم كفار، ولكن أبيح نكاح نسائهم وأبيح ذبائحهم لأن عندهم أصل كتاب وينتمون إلى دين وهم أقرب من غيرهم, هم أقرب من غيرهم يعني من, من, من, من سائر الكفرة المشركين. فإذا حلت لنا نساؤهم وحلت لنا ذبائحهم وهذه أحكام خاصة بهم, وهم في هذا الزمان مشركون وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون. يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة ليدخلها في الإسلام؟ لا يجوز له إلا الزواج بالكتابية فقط, أما غير الكتابيات فذلك لا يجوز أبدا. ولكن زواج بالمسلمة أولى من زواج بالكافرة, زواج بالمسلمة أولى من زواج بالكافرة, لأن زواج بالكافرة قد يعني يبتلى يعني بسببها, وقد يعني يبتلى كذلك الأولاد بسببها, فالأصل هو الجواز. ولكن المسلم أولى من, من, من الكافر وأولى من, من الكتابية. هل التزوج أو الزواج بين رجل متعلم وامرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب يعتبر من ترك التكافؤ؟ إذا أراد, إذا اتفق على ذلك ليس بلازم أن يكون هو متعلم وهي متعلمة, أو يعني هو فقيه وهي فقيهة, فيمكن أن يعني يتزوج الأمي المتعلمة وأن يتزوج المتعلمة الأمية. يقول في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له, كيف نجمع بينه وبين الحديث من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ ما دام أنها استشارته وهي رأت فيه يعني وهو رأى يعني هذا الشيء فيها بينه لها عليه الصلاة والسلام, ولهذا يعني هذا الموضع من المواضع التي تستثنى من الغيبة المحرمة, لأنه كلام في غيبته لا يعجبه, هذه الغيبة, ولكن استثنى منها أمور, منها المستشار, فإنه إذا استشير في شخص من أجل يعني زواج أو من أجل تجارة أو من أجل يعني مشاركة يعني في شيء, فإن المستشار عليه أن يشير وأن يبين ولا يخفي شيئا, ولا يعتبر هذا من الغيبة المحرمة, بل هذا من النصيحة المستحبة. يقول هل يجوز تزويج من كان من الموالي ثم تحرر؟ كما هو معلوم يعني التحرر يعني الـ يعني هو يعني الـ يعني هو المقصود ان يكون حر, واما اذا كان مولى عبد هذا عرفنا ان قصه بريره وزوجها وان التكافؤ يعني انما هو بين الاحرار وبين الاحرار والعبيد يعني كذلك, ولكن يجوز زواج الأحرار يعني بالعبيد أو الرجل الحر بالأمة, يعني إذا لم يستطيع يعني زواج من الحرة كما جاء ذلك في القرآن. يقول من كان من الموالي ثم تحرر هل ينسب إلى قبيلة من كان عندهم عبدا؟ يعني ينسب يعني ينسب إليهم بالولاء, يعني إذا كانوا اعتقوه أو يعني إذا كانوا اعتقوه أو باق يعني في ملكهم فإنه يعتبر يعني مولاهم, يعتبر مولاهم يعني, والمولى يعني يكون يعني بالرق يعني بالرق, وفي مولى من أعلى ومولى من أسفل, فإذا اعتق رجلا يعني عبدا فصار عتيقا, فصار العبد مولى من أسفل والمعتق مولى من أعلى. وقد يكون أيضا يعني الولاء يكون بالحلف ويكون بالإسلام يعني على يد يعني على يد إنسان فينسب إليه ولاء, ومن ذلك البخاري رحمه الله فإنه ينسب إلى الجعفيين ولاء, لأن أحد الجعفيين أسلم على يديه أحد أجداد البخاري أحد الجعفيين فكان ينسب إليهم. ولهذا النووي رحمه الله لما ذكر البخاري ومسلم فقال يعني في أول حديث من حديث 40 قال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم, وأبو الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري من أنفسهم. قشيري يعني هم بني قشير أصلا ونسبا, فقال القشيري من أنفسهم, وقد قال ذاك مولاهم. فإن المولى وكثيرا من الموالي الذين يأتي ذكرهم في كتب الرجال يعني تذكر نسبتهم إلى, إلى, إلى غيرهم بالولاء, سواء كان ولا إسلام أو ولا عتق أو ولا حلف أو غير ذلك. يقول ما المراد بالمسيس؟ هل المراد به الجماع أم الخلوة؟ المسيس ليس هو الخلوة, أكثر من الخلوة, ولكن الخلوة يحصل بها الدخول ويحصل بها يعني ثبوت المهر ولو لم يمسها. يقول لو أسلم الكافر الآن وتحته اثنتان فماذا يصنع؟ تحته اثنتان إذا كان أختان. نعم لعله يريد أختين. إيش؟ أختان وتحته أختان. نعم تحته أختان. إذا كانت يعني إذا أسلمنا معه فإنه يعني يأخذ واحدة ويترك الأخرى, تختار واحدة من هنا كما مر بنا في الحديث. الحكم واحد في قديم الزمان وفي هذا الزمان. قل هل يجب إفراد الزوجات بالسكن أم يجمعهن في بيت واحد مع العلم أنه لا قدرة له على توفير؟ يجوز إذا كان اتفقت أو وافقت يعني وافقت الزوجات على اجتماعهن, أو يعني كل واحدة طلبت أن تكون على حدة, ويكون هذا يعني في يعني إذا كان دخلنا معه على اعتبار أنهن مع بعض ليس لهن أن يلزمنه بأن كل واحدة تكون على حدة, لكن إذا خطب واحدة وأراد يتزوج واشترط أن تكون في بيت يخصها فهذا الشرط معتبر, وهذا على حسب يعني ما يتفق عليه الناس. من الناس من تجتمع النساء في بيت واحد, ومنهن من تكون كل واحدة بعيدة عن الأخرى. هل للمرأة عدة إذا أسلمت وزوجها باق على الكفر؟ هل للمرأة عدة؟ نعم. إذا أسلمت وزوجها باق على الكفر؟ إذا أرادت أنها يعني هي العدة طبعا لها عدة, لكن هل يعني يلزمها عدة أو يكفيها الاستبراء؟ يعني مثل ما يحصل في السبي, يعني السبي يكفي في الاستبراء. يعني إذا سبيت المرأة وهي ذات زوج فإنها انفصلت عن زوجها ولا علاقة له بها, وإنما تستبرأ إذا كانت موطوءة, تستبرأ بحيضة واحدة حتى يتحقق أن رحمها خال من حمل من الزوج الأول. يقول الجمع بين الأختين منهي عنه كذا سواء كانت من الأحرار أم من الإماء؟ نعم كله نعم, لا يجمع بينهما في عصمة رجل, يعني سواء كان يعني إماء أو أحرار أو من الرضاعة أو أخوات من الرضاعة وهكذا, كل ذلك لا يجوز. يقول ما حكم أبناء من تزوج أختين ثم تبين له أنه لا يجوز فترك إحداهما؟ يعني الأبناء الذين ولدوا من قبل ذلك يعني نسبهم يجب أن يحفظ ولا يضيع, وهذا يقال لنكاح شبهة إذا كان أنهم ما كانوا يعلمون. يقول جزاكم الله خيرا, بلال رضي الله عنه زوجه بنو تميم وهم من العرب وبلال حبشي, فهل يدل ذلك على جواز عدم التكافؤ؟ نعم, هذا من جنس الأحاديث التي مر في قضية بني بياضة قال تزوجوها وتزوجوا منه. يقول ما المراد من قوله تعالى والمحصنات من أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب؟ يعني العفيفات، المقصود بهن العفيفات، يعني ما إذا كانت أنها زانية أو أنها تتعاطى الزنا فلا يجوز الزواج منها. يقول لو أن امرأة أسلمت ثم تزوجت بزوج آخر ثم أسلم زوجها الأول فهل ترد له؟ لا ما ترد له، إذا كانت تزوجت قبل إسلامه، إذا كانت تزوجت قبل إسلامه لا ترد له. يقول الإحصان لعله يريد في مسألة الزنا، هل يحصل بالعقد أم بالوطن؟ لا لا أذكر الوطن ما في إشكال، لكن العقد مجرد العقد أنا لا أذكر شيئا الآن. يقول عقدت على امرأة وبعد شهر تبين لي أن فيها عيوب مثل السلام على الرجال والاختلاط مع غير المحارم فطلقتها قبل الدخول بها. طلقتها قبل الدخول بها؟ نعم. كيف يعني؟ ما عرف يعني ما عرف هذا اللي ما عقد عليها وقبل ذلك ما كان يدري عنها. الحاصل أنه إذا طلقها يعني لعيبها أو لأنها لا يعني لا ينقم عليها شيئا وينكر عليها شيئا فللإنسان يعني يطلقها إذا كان رأى أنها تفعل أمورا منكرة وأمورا لا تسوء فله أن يطلقها. ولكن كون طلقها قبل الدخول يعني معلوم أنه إذا كان يعني دفع لها المهر فلها نصف المهر. يقول هل يدخل في من يعمل في مختبرات التحليل الطبية يدخلون في كسب الحجام وأن كسبهم خبيث لتعاملهم؟ والله لا شك الذين يستعملون هذه التحليلات الأبوال وكذلك ما يخرج من الإنسان من أحد القبلين أحد الفرجين يعني لا شك أنه من جنس هؤلاء، لأن هذا شيء قدر وأشياء قدرة، هذا من جنس الحجام. يقول رجل يحب الإسلام ولكن لا يريد أن يدخل فيه لأنه إذا دخل في الإسلام تركته زوجته المشركة وهي لا تحب الإسلام، فالرجل إلى الآن لم يسلم لهذا السبب لتعلقه بهذه الزوجة المشركة، ما توجيهكم؟ أقول لمثل هذا أن يبادر إلى الدخول في الإسلام وإن يعني دخلت معه في الإسلام، وإلا فالله عز وجل يعوضه خيرا منها. هل يجوز لأب وابن أن يتزوج من أختين؟ نعم يتزوج أختين. رجل في بلاد الكفر تزوج امرأة أسلمت فأنجب منها طفلا ثم ارتدت، فيقول ما حكم هذا الزواج؟ الزواج صحيح، لكن إذا ارتدت يعني يفارقها ولا يبقى معها وهي مرتدة، والولد الذي يعني ولد له يعني هو ولده. يقول الحكومة تمنعه من أخذ الولد من أمه. على كل الحكم الإسلامي أنه أن أن أنها إذا كانت يعني كافرة وهو مسلم فيعني أولاه الأولى به من كان مسلما سواء كان الرجل أو المرأة. هذه تسأل تقول بأنها تعمل وزوجها يأخذ راتبها وهو لا يعمل، ويقول بأنه من حقه لأنه سمح لها بالعمل فهو يصرف هذا الراتب تبذيرا على منزله ومنزل أهله وهو أغنياء. إيش كلمة إيش يصرف؟ إيش يصرف هذا الراتب؟ على المنزل وعلى منزل أهله تبذيرا. تبذيرا؟ نعم. تبذير غير جائز، ولكن المرأة يعني هي صاحبة الحق وهو حقها، ولا يعني يحل له إلا ما تعطيه إياه، ولكن إذا كان أنه مكنها فمن الخير لهم أن يكون بينهما تعاون، وألا تستقل يعني به كاملا إذا كان هو بحاجة إلى شيء منه، لكن يأخذه كاملا ليس له ذلك إلا إذا أعطته إياه. ينبغي لها أن يعني تعامله معاملة طيبة وأن تساعده، لكن كونها يعني يأخذ مالها كله لا يسوغ ذلك إلا برضاه. فإن طبنا لكم عن شيء من نفسه فكلوها هنيئا مريئا. يقول: تزوج امرأة وبها مس من الجن ولم يعلم بذلك إلا بعد مدة، فهل هذا يعتبر ممن غرر به؟ لا شك هذا من العيوب. أقول هذا من العيوب، إن كونها تصرع وكونها يعني تحتاج إلى أن غيرها يقوم بها، وأنها لا تتمكن من الأشياء اللازمة عليها، لا شك أن هذا من العيوب. يقول: ما حكم من لا يكفر الكافر الذي كفره علماؤنا الأفاضل؟ الاشتغال يعني بالتكفير يعني، وكون الإنسان يعني شغله الشاغل التكفير يعني الكفر يعني من كان يعني تكفيره واضحا فعلى كل من أعطاه الله علما أن يكفره إذا كان الكفر واضحا. وأما إذا كان بعض الناس قد يحصل منه التساهل التكفير ويأتي، وأما يعني ما أشار إليه علماؤنا، ما أدري من هو علماؤهم، هل هو يعني من أي بلد يعني هذا، فإذا كان من هذه البلاد يعني عليه أن يعرف الحق الذي يعني مع العلماء، ولا يعني يشد عنهم. وأما إذا كان في بلد آخر لا أدري. يقول: هل يجوز الجمع بين بنتين أمهما واحدة وأبوهما مختلف؟ بين بنتين أمهما واحدة، طيب ثاني من الأم يعني مهم أختين، أختين لأم، لا يجمع بين أختين. يقول: إذا تم الاتفاق على تقسيم البلاد إلى فدراليات أي حكم إسلامي ذاتي في مناطق معينة، فهل يجوز المشاركة في هذه الحكومة؟ لا أدري. يقول: في بلادنا الشباب يحصلون على قرض من البنوك وتتكفل الحكومة بدفع الفوائد للبنك، فما حكم هذا القرض؟ إيه؟ في بلادنا الشباب يحصلون على قرض من البنك وتتكفل الحكومة بدفع الفوائد للبنك، فهل يجوز أخذ هذا القرض؟ لا أدري. ما هو يعني لا شك أنه في نفع، لكن الفوائد ما جاءت من المقرض، وإنما جاءت من غيره، فكأنه دخل يعني على أمر محرم ولكن الذي يتولاه غيره، يعني فيبدو أن هذا غير مستقيم وغير صحيح، لأنه دخل على ربا، ولكن ربا ما يتحمله، مثل ما لو قال يعني أبوه يتحمل الربا. هل يعتبر المعتمر الآتي من بلاد بعيدة يعتبر مسافرا، فهل يجوز له حينئذ الصيام تطوع؟ نعم يجوز، الإنسان المسافر له أن يتطوع، له أن يتطوع، التطوع يعني يكون للمسافر وللحاضر. يسأل عن حديث: ليس من البر الصيام في السفر. هذا صحيح صحيح، ولكن لا يعني ذلك أن هذا جاء في أمر حصل عليه مشقة، ما حصل لأي إنسان، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في شخص تضرر يعني وقد ظلل عليه, يعني شخص يعني أصابه هو أنه ظلل عليه, ظلل عليه بسبب أنه ما يستطيع الحركة وأنهكه الصيام, فقال عيسى ليس من البر الصيام في السفر, هذا هو. لكن ليس من ذلك أن البر ليس من البر الصيام دائما وأبدا, لا. هل يجوز للمرأة صبغ حاجبيها بنفس لون شعرها؟ تزجيج الشعر لا بأس به, يعني يكون يوضع عليه يعني شيء يسوده لا بأس, التزجيج لا بأس به, لكن لا يجوز أن يعني يؤخذ منه بالقص أو بالوضع دهان مثل لون البشرة, لأن هذا من جنس النمص. وأما كونه يزجج ووضع شيء يعني يسوده لا بأس. ما حكم السباحة في شهر رمضان؟ الإنسان يتجنب يعني هذا, لأن الإنسان قد يعني يحصل يعني يقع في جوفه أو يحصل في جوفه يعني شيء يؤثر عليه, فيعني يتجنب ذلك إذا كان سيعوم وأن سيغطي رأسه, وما إذا كان سيسبح رأسه ما يجي شيء هذا ما فيه إشكال. يقول هل يجوز أن تصبغ المرأة شعرها باللون الأسود وقد كان مصبوغا من قبل باللون الأصفر ولون شعرها الأصلي هو الأسود؟ يعني تحويله إلى أصفر هذا يعني غير جيد, وهذا فيه يعني ألوان الأوروبيين, يعني يمكن هذا تقليد لهم في ألوانهم وإعجاب بألوانهم يعني الغير الجميلة, فإذا كان أنها حصل من هذا وأرادت تعيده إلى السواد لا بأس بذلك, لأن هذا إعادة للأصل, هذا إذا كان يعني إذا كان في الأصل ليس أبيض, أما إذا كان أبيض فإنها يعني تجعله في حنة أو في شيء آخر يعني لا يكون فيه تغيير السواد. يقول السائل هل يجوز لمعتمر لبس الخفين لأنه يتأذى من البلاط حالة الطواف والسعي؟ إذا لبس يعني خفاف يعني لا تغطي الرجلين لا تغطي الكعبين فإن ذلك سائغ, لأن المطلوب هو إخراج خروج الكعبين, أما لو لبس يعني خفا لا يصل إلى الكعبين ولا سيما من هذه الأشياء التي تكون خفيفة ولا يحصل فيها إذا الناس, لأن كونه يؤذي الناس بلبس الخفاف القاسية وثخنة هذه فيها مضرة, لكن يمكن أن يستعمل شيء يعني خفيف يعني لين يعني ما يعني يستفيد منه ولا يضر أحدا فإن ذلك سائغ, لكن بشرط أن تكون الكعبان بارزتين. يقول هل الأولى أن أعق عن نفسي أو عن أولادي؟ إذا كنت ما عق عن نفسك عق عن نفسك ثم عق عن أولادك. يقول سيارة عليها صليب فهل يجوز شراؤها؟ يمكن الإنسان يشتريها ويعني يغير الصليب بأي طريقة يغيره بها. يقول أحسن الله إليك بعض النساء الزائرات تصل إلى الروضة ليس بقصد فقط الصلاة في الروضة وإنما للقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم الاستغاثة به, فنرجو منكم نصيحة للنساء خاصة في هذا الأمر. زيارة النساء للقبور مختلف فيها, والصحيح أنها لا تزور النساء لا تزور القبور لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره, ولكن أنها إذا حصلت أنها زارت وقد قال ذلك بعض أهل العلم فإنه يجب عليها أن تبتعد عن عن كل شيء يعود عليها بالمضرة، لا سيما إذا كان استغاثة ودعاء غير الله كدعاء الرسول والاستغاثة به فإن هذا من الشرك الذي يبطل العمل. فلا يجوز لرجل ولا امرأة ولا يجوز لأي إنسان أنه يستغيث بالأموات ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، لأن هذا من حق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفه لغيره. وهذا يقول: ما حكم الطواف بقبر ميت ولكن بنية خالصة لله؟ لا، ما تكون خالصة لله ويطوف القبر. يطوف خالصة لله يطوف الكعبة التي شرعها الله، وأما الطواف بالقبور ما في نية خالصة، نية فاسدة، هذه نية فاسدة. فالإنسان يعني لا يلعب عليه الشيطان ويقول أن أفعل هذا وأنا أريد بذلك وجه الله. وجه الله لا يراد، لا يفعل عند المقابر، عند القبور، وإنما يفعل عند الكعبة المشرفة، لأن الطواف من خصائصها. لا يوجد مكان في الأرض يجوز الطواف به إلا الكعبة المشرفة فقط. أما الطواف بالقبور يعني بأي شيء فإن هذا مخالف لشرع الله. يقول: وحينئذ من فعل ذلك هل يعتبر وقع في الشرك الأكبر؟ ولا شك أنه على خطر عظيم، على خطر عظيم الذي يطوف ويستغيث. أما الاستغاثة فأمرها واضح لا شك، وأما الطواف فهو على خطر عظيم، لأن هذا فعل شيء لم يشرعه الله إلا في موضع واحد وهو الكعبة المشرفة. فلا يجوز الإنسان يطوف ولا يجوز له أن يستغيث، وإنما عليه أن يبتعد عن كل طواف إلا الكعبة المشرفة. يقول: خالي لا يصلي إلا صلاة الجمعة، وقد نصحته مرارا وهو يترك الصلاة كسلا، فكيف لي من حيث النصيحة، وكيف يجب علي من حيث صلة الرحم؟ الواجب عليك أنك تحرص على هدايته وأن تنقذه من الهلكة وتخرجه من الظلمات إلى النور، وهذا أعظم بر وخير بر للقريب، أن تجده على أمر محرم يعني وهو كفر أيضا، لأن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر. فأعظم بر تقدمه إليه أنك تسعى لتخليصه من ذلك. وإذا كان هناك أحدا تستعين به من أقاربك يعني وهو، ولا سيما إذا كان له منزلة عنده، فأنت احرص على أن تتعاون مع غيرك من الأقارب على هدايته وعلى سلامته من أن يكون من أهل النار الخالدين المخلدين فيها أبد الآباد، ولو كان ذلك تساهلا، لأنه لو كان جحودا وكان هذا بإجماع المسلمين. وأما إذا كان تساهلا فالقول الصحيح من أقوال العلم أنه كفر، لأنه جاء في الحديث ما يدل على ذلك. يقول: شيخنا حفظك الله، أشكل علي قولكم أن الحسن البصري يدلس، والتدليس مذموم عند المحدثين، والحسن معروف بالصلاح والزهد، فكيف يكون مدلسا؟ التدليس ليس يعني ينافي الصلاح وينافي الاستقامة، بل يعني جاء عن علماء يعني أفذاذ مثل الحسن البصري وغيره، ولكن التدليس هو يعني استعمال عبارات يعني يفهم منها الاتصال، وقد يكون ليس فيها اتصال، يعني بأن يروي بعن أو قال، يعني يروي بعن أو قال، هذا هو الذي يكون في التدليس. لكنه لو جاء هذا الذي دلسه مصرحا بالسماع فيه موضع آخر زال التدليس. أما إذا لم يعني يأتي التصريح بالسماع في موضع آخر فإن هذا علة يعني يستفاد منها أن احتمال الانقطاع، احتمال الانقطاع، وأن فيه واسطة بين المدلس ومن دلس عنه. يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالوشم مع العلم بأني قد قمت بإزالته لكن بقي أثره؟ الشيء الذي حصل من قبل فأنت تتخلص منه بأي طريقة، وإذا يعني صليت وأنت لم تستطع التمكن من التخلص منه فاتقوا الله ما استطعتم صلاة صحيحة، لكن عليك أن تعمل على إزالته بأي طريقة. وفي هذا الزمان بمناسبة العمليات الجراحية ومناسبة تقدم الطب يمكن إزالته ولو بحصول يعني إذا كان صور أنها تذهب الصورة بوضع شيء يضيعها. يسأل عن حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة عمرة تامة تامة. يعني هذا حسن أو صحيح؟ يقول كذلك ما المراد شرح الحديث؟ يعني معناه أن هذا يعني ثوابه عظيم، يعني معناه أن ثوابه عظيم كما هو ظاهر لفظه، أقول كما هو ظاهر لفظه. يقول إذا طلب أحد من آخر أن يشفع له فهل له أن يعطيه نسبة من المال إذا شفع له عند صاحب الحق؟ يعني هذا من الأمور التي يعني ما ينبغي أخذ المقابل على الشفاعة، ما ينبغي أخذ المقابل على الشفاعة، ولكن كون الإنسان إذا كان فيه عمل يعني متعب وأنه عمل جهودا كبيرة من أجل ذلك لا بأس أن يعطيه، وأما مجرد أن يكون يرفع السماعة بالهاتف ويتكلم مع إنسان فمثل هذا لا يستحق أن يعطى من شيء. يقول هل الإناث عليهن ختان؟ يستحب لهن، عليهن ختان مستحب ليس بواجب. هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل كان شريكا لي في العمل وأفلس؟ نعم، إذا كان أفلس وأنت عندك مال عندك تجارة وعندك زكاة تعطيه، من ما دام أنه فقير أعطيه لفقري. من جامع في نهار رمضان فماذا عليه؟ عليه ما جاء في الحديث أنه عليه عتق رقبة، فإن لم يعني يجد عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يقول ما هي الأحكام للمولود في يوم ولادته؟ الأحكام المولود يعني في يوم ولادته وغير ولادته يعني فيها مؤلف نفيس لابن القيم اسمه تحفة المولود في أحكام المولود، يعني مشتمل على أحكام كثيرة كلها تتعلق بالمولود. يقول عندي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقدرت هذا المال واشتريت به أكلا وملابس وأعطيتها لمجموعة من المجانين. من إيه؟ مجموعة من المجانين. الزكاة يعني كما هو معلوم هي تكون من جنس المال، يعني فإذا كانت نقود يعطي نقود، وإذا كانت تمر يعطي تمر، وإذا كانت رطب يعطي، وإذا كانت بر يعطي بر، وهكذا. فيخرج الزكاة من جنس المال، وكونه يحسن إلى المجانين أو غيرهم يحسن إليهم، أقول يحسن إليهم، لكن يعني إذا كان ما أمكن أنه يعطيهم من من من من الزكاة من يعطيهم بدون الزكاة هذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان من الزكاة أو زكاة قليلة وهو لا يستطيع أن يساعدهم يعني من ماله، فلو أنه يعني هذا الشيء الذي وهم طبعا لا يتصرفون لأنهم سفهاء وغير عاقلين، فإذا اشترى بالنقود إطعاما وقدمه لهم ولكنه بمقدار الزكاة، يعني بحيث أنه لا يضيع من الزكاة شيء بأنها تصل إلى من يستحقها، فهذا لا بأس به، لأنه لو أعطاهم بأيديهم شيء ضيعوه ما يستفيدون ما عندهم عقول. يقول أمي مريضة مرضا نفسيا، مات أبي منذ 6 سنوات ولم تعتد بسبب المرض النفسي، وكانت تخرج وتستقبل الرجال وبعد 3 سنوات شفاها الله عز وجل، فماذا تفعل فيما سبق؟ أبدا، العدة هي في المدة التي تلي الموت، يعني هذا محلها، ولا تتأخر إلى مكان آخر. ولهذا لو أن رجل مات ولم يعرف موته إلا بعد 14 تعتبر خرجه من العدة، يعني ليس من شرط العدة أن تعلم، بل إذا مات الميت ومضى 14 أو أكثر ولم يعرف موته وبلغ المرأة بعد هذه المدة فإنه لا عدة عليها. يقول شيخنا: أبوايا كافران وأنا مسلم لله الحمد،